اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على حبيبك وحبيبنا ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، نحييكم من هذه الرحال الطاهرة، رحال مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ومن صلح من لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من أمري على ما على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق شيخ الباز عبد الرحمن. الله أكبر الله أكبر.

من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ويقول ربنا جل شأنه مخاطبا بني الإنسان: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. المسلمة أو الحقيقة الثالثة أو السنة الثالثة أن الحياة الدنيا سباق يتسابق فيه بنو الإنسان أفرادا وأمما وأوطانا، وستكون محصلة الثواب على القيمة المضافة التي يضيفها الفرد لرصيد الفكر والعلم الإنساني والحضارة الإنسانية أو لا يضيفها، شريطة أن يكون هناك أولا اعتقاد راسخ في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يؤكد هذه الحقيقة آيات عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. لاحظ، ليس أيهم أكثر عملا وإنما أيهم أحسن عملا. اشترط أن يصل العمل إلى مرتبة الإحسان، والإحسان قمة مراتب الجودة التي نتسابق جميعا في جميع مؤسساتنا إلى تحقيقها. ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ويقول ربنا في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هناك بالغيبة ليبلوهم، وهنا بالخطاب ليبلوكم. وهناك قول الله تبارك اسمه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الحصاد على الأمجاد التي حققناها، والأمجاد في مقدمتها السبق بالعمل وإبداع العمل والابتكار والتجديد. هذا هو المراد من الإنسان، أن يجدد، أن يبتكر، أن يسبق، أن يعرض، أن يثابر، أن يناضل، أن يكافح، أن يوجد كل يوم جديدا، أن يقدم للبشرية كل يوم ذكرا مفيدا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. أما المنطفئون فلا مكان لهم على خريطة الحياة، لا وجود لهم على ظهر الكوكب. ستطأهم عجلات الحياة السريعة، سينزلقون في إيقاع الحياة المتراسل. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. أبناء يحرق لا حياة لأمة بالذكريات، بل الحياة مساعي. فسبوا إلى العلياء واسم مغامر، لا واجب قلبا ولا مرتاع. في هذا الزمن زمن الصراع، زمن السباق، زمن السبق، زمن التنافس، زمن القوى، زمن العلم التكنولوجي. لا بد من السبق، ولا بد من إحسان العمل وإتقانه، ولا بد من الإبداع والابتكار. اليوم في هذه الظروف العالمية، اليوم عزمات الصواعد وحدها مقبولة الدعوات، طاهرة الفم. الجو لم يملكه غير نسوره، والغاب لم يملكه غير الضيغم. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، وحقائق ليست عن عصبية لأننا مصريون، أو عن شوفونية لأننا ننتمي إلى الكنانة، إنما هي حقائق تؤكدها مراجع ومصادر تاريخ الحضارة الإنسانية. مصر دائما سباقة، دائما مبتكرة، دائما مبدعة، دائما متقدمة، دائما في الطليعة. مصر منذ فجر التاريخ الحضاري للإنسان تقتعد كرسي الأستاذية للعالم. من بنى أهراما كأهرام مصر؟ من بلغ في العلوم شأوا مثلما بلغت مصر؟ من طبق مصر إلى ابتكار الكتابة؟ مفتاح الحضارة الإنسانية، لا أحد. من أول الذين حولوا الجهاد من جهاد بهيمي إلى جهاد في سبيل الله حماية للمستضعفين والمبادئ؟ إنه ابن مصر إدريس عليه السلام. إن مؤرخا للحضارة الإنسانية يعد أكبر المؤرخين لها، أنجز موسوعة قيمة ضخمة تقع في 22 مجلدا بسهارسها، يقرر بعدما سطر ما سطر عن الحضارة الإنسانية في جميع مناحيها، أن مصر لها السبق والريادة في 95% من مظاهر الحضارة الإنسانية، ولها أدوار في 5% الباقية. إن الإسلام الحنيف أشرق في بلاد كثيرة، ظل كل وطن كما كان قبل الإسلام يعيش وهو مسلم لنفسه فقط. الوطن الأوحد الذي بعد الإسلام عاش لنفسه ولكل أوطان المسلمين إنما هو مصر. قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. إلى اليوم ومصر سباقة في حماية الأمة الإسلامية والعربية، وبلغ قمة المصرية والوطنية والقومية والإسلامية رئيسها الملهم المفدى عبد الفتاح السيسي يوم سئل: لو أن أمنا قوميا لوطن عربي أو إسلامي قد اهتز شيئا ما، فماذا سيكون موقفكم؟ فأجاب بالعامية المصرية البسيطة: مسفت السكة، تلكم هي مصر. ليس جديدا أن يقول ذلك، وليس هو الأوحد الذي قال ذلك، أبناء مصر كلهم كذلك. ثم إنه ليس وطن من أوطان الإسلام بعدما فتح فعل مع الإسلام ما فعلته مصر. شادت للإسلام كعبة علمية تحج إليها عقليات المسلمين على مستوى العالم كله، إنها أزهرنا الشريف المعمور. لا غرابة إذا قلنا: ولد الإسلام في مكة، وارتضع لبان القوة في المدينة المنورة، وبلغ أشده في دمشق دولة الأموية، واستوى في بغداد، وتوهج فكره في الأندلس، ويحيا ويحمى في مصرنا الغالية. أيها الإخوة المسلمون، تعيش مصر هموم كوكب الأرض كله، وليس همومها فقط على امتداد التاريخ. حدثوني من فصل إلى المعاناة التي تعانيها دول العالم في التواصل بين الشرق والغرب في بداية عصر النهضة، من فطن إلى معاناة الأمم والشعوب سوى مصر التي أرادت أن تخفف عن الأمم وأن تصل شمال كوكب الأرض بجنوبه، فحفرت قناة السويس تصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، توفر الوقت وتوفر الجهود وتوفر الأموال. من ذا الذي فكر هذه الفكرة على مستوى العالم كله سوى بني مصر؟ كم راح فيها من شهداء، كم تيتمت بسببها أطفال، كم تسكلت أمهات، كم ترملت نساء، بنت حفرت مصر القناة بحب وإخلاص، لأنها تيسر الحياة للعالم، تقدم للعالم خدمة إنسانية. فلا عجب إذن أن يكون أول مشروع قومي لابن القوات المسلحة الباسلة المصرية الأصيلة إنشاء قناة موازية لكي تخفف المعاناة في الأيام التي تنتظرها السفن، ولكي تيسر المرور والانتقال. من ذا الذي أملى على مصر ذلك؟ لا أحد. من ذا الذي فكر في ذلك؟ أبناء مصر فقط. من ذا الذي يقومون بذلك؟ سلوهم، عيشوا معهم، انظروا إليهم عبر الشاشات، إنهم أبناؤكم وإخوانكم، يعرقون ويكدحون ويثابرون ليريحوا العالم ويسعدوا العالم وييسروا الحياة للعالم. وهكذا دائما مصر. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن الحصاد في الدنيا وفي الآخرة يترتب على العرق، على المثابرة، على الجهد. علميا كان ذلك الجهد أو عضليا أو آليا، أي بالآلة. واستمعوا إلى القرآن الكريم، ولكل درجات مما عملوا. هذا هو القرآن، لكل درجات مما عملوا، أي من واقع ما عملوا. مستواك في الآخرة وفي الدنيا يكون من واقع جهدك وسعيك وعملك. ثم هذا هو القرآن، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوون. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة عدالة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. العمل، الجهد، المثابرة، الكفاح. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام، متى ننهض؟ متى يعود إلينا مجدنا؟ متى نسابق العالم؟ متى نستعيد راية الريادة؟ ذلك تفريط منا إن لم نستعدها. فلنثابر، فإن متنا ونحن نثابر متنا شهداء. ولدار الآخرة خير، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نريد أن ننهض، نريد أن نسبق، نريد أن نتقدم، نريد أن تكون الرادة، أن نكون الطليعة، أن نكون الأئمة، أن نكون الأئمة في محاريب العدالة، في محاريب الحضارة، في كل المحاريب المقدسة الشريفة. أيها المسلمون، ملكنا هذه الدنيا الكورونا وأخضعها جدود سابقون، شباب أسهروا كل الليالي وما نسي الزمان وما نسينا. هذا هو الماضي. أما الحاضر ليس الحاضر، أما ما قبل الآن، أما ما قبل الثورتين المجيدتين 25 يناير ومحررتها 30 يونيو، فقد يصدق فينا قوله: وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أمنية، أمنية، ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أتوق لذلك الماضي حنينا. يرجع الماضي بالجهد، بالعرق، بالإرادة، بالإدارة، بالعزيمة، بالإصرار، بالتضحية، بالتضحية بكل شيء حتى بالروح. التضحية بالروح تنقلك من عالم الدنيا إلى الفراديس العلى. أنسيتم أن الشهداء في مصاف وراء الأنبياء مباشرة؟ لماذا نهاب الاقتحام؟ لماذا نهاب الموت؟ لماذا نهاب التضحية؟ نريد أن نحقق لوطننا، لأمتنا، لأجيالنا القادمة ما ينبغي أن يكون، ولو أدى ذلك إلى لقاء الله فما أحسن لقاء الله. أيها الإخوة المسلمون الكرام، ألا تعلمون أن الله تعالى قد سوى بين الضرب في الأرض التماسا للرزق، التماسا للسبق، التماسا للنبوغ، التماسا للوصول؟ ألم تعلموا أن الله قد سوى بين ذلك وبين الجهاد في سبيله؟ قال الله في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الأمران متساويان. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما يكفرها السعي على المعايش. ألم يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل، أن يتصدق عليهم ويكفيهم السؤال، كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. لبوا نداء مصر، ضحوا، تبرعوا، اعملوا، اعرقوا، اكدحوا، تثابتوا، تنافسوا وراء قيادتكم لتحققوا كل آمالكم. لبوا نداء مصر التي ترمقنا وكلها أمل في أبنائها الذين ما خذلوها في يوم من الأيام. وأنت يا مصر اصعدي وازدهي في طاووسية عالية وفي نشوى بالغة، فأبناؤك مخلصون وقياداتك فاقهون وطنيون. يا مصر صور الله فيك معنى الخلود، فابلغي ما أردته ثم زيدي. أنت يا مصر كنانة الله في الأرض وعين العلا وواو الوجود. أنت يا مصر بسمة في فم الحسن ودمع الحنان فوق الخدود. أنت للاجئين أم، أنت للاجئين أم. لا شك يوم استشعروا أنهم لا بد لهم من أحضان الأم أتوا إليها أبناء فلسطين، وكتب الله لهم الأمن والأمان والسلام من خلال الفكر المصري المتوكل. أنت للاجئين أم وورد لظماء القلوب عذب الورود. قد حملت السراج للناس والكون غريق في ظلمة وهموم. يا ابنة النيل أنت أحلى من الحب وأزهى من باسمات الوعود. فتن الأولون حتى أشاروا نحو قدسي نيلك بالسجود. اخلصوا لمصر وتفانوا في سبيل مصر، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا يا رب العالمين. اللهم اكفل مصر بعينك التي لا تنام، اللهم أمدها بعزك الذي لا يضام، اللهم احفظها من كل مكروه وسوء، اللهم ملأ أراضيها خيرا، اللهم فجر الخير من تحت أقدام أبنائها وأمطره عليهم من فوقهم يا رب العالمين، فأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استخيروا ورحمكم الله، سووا صفوفكم واحضروا قلوبكم، من وصل صفا وصله الله، اعلموا ان الله لا ينظر الى صف الاعوج، وان تسويه الصفوف من تمام الصلاه.